ويزن لهم حينئذ بعد مبيت المنتصف الليل الثاني دفع النساء والضعفة إيه؟ دفع الصبيان والضعفة أولا تمام؟ يذهبوا إلى جمع الحصى ونحو ذلك ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وما بعد الجبل إيه يا أنس؟ استخد مولانا نعم يعني ملبين بسكينة مش وراش خالد نعم بسكينة لا مش بسكينة بسكينة هنا وين بنشوف الكاميرا كده ايه ملبين بسكينة حتى هنا انا لو حال ده عيش واما الميه ولا حاجه هنا لا مش هو اللي عندنا الميه اه شوف كده احنا جايين من الجامعة فقلنا عايزين نوصل للمدرسة للشيخ سعيد فقال لي يلا نغير يعني هو شاف التليفون انت شفته وراك التليفون استنى من الخشة ده احنا لما نعرفه من هنا اصلا فاحنا بعيدنا من عند مدرسة الشيخ سعيد صلى الله عليه وسلم احنا من الخشة اصلا قلنا له عايزين نروح نضرب في الشيخ سعيد راح جدل انا وديك وانا راضي هو شكله اسمراني كده ورفيع صحيح انا اصلا ما خدتش بالي ان في حد وقام بص على الكاميرا كده استكرته وتابع الكاميرا وجاب ميه عايز يعمل اي حاجه ما ظهرش في الكاميرا؟ لا انا عارف لا لا انا فاهم انك تعمل شافه قبل كده انا فاهم شكله بس هو جدا من هناك ما اعرفش انا لا حركة ما اعرفش خالص يا ولد يا ولد انا جريت من جيت من جيت من خلاص خلاص فاتكون عايز ايه جيت المغرب جيت ايه على طول انا جيت على طول بعد ما سافرت هو جيت من هنا من سفرت على الشمال ما في محل فعلا ما دخلت احنا جايين من هنا